بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يقع الكلام حول الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، وفي هذا العنوان ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي أنه متى تدل الجملة الشرطية على المفهوم، وقد عرفنا ذلك وفرغنا منه، سواء على رأي المصنف رحمه الله أو على نظرية المشهور. فإن المشهور قالوا بأنه لا بد من توفر ضابط كلية وقاعدة عامة لاقتناص المفهوم من الجملة الشرطية، بأن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء مع كون الانتفاع طبيعي الحكم وسنخ الحكم عند انتفاء الشرط. أما السيد رحمه الله فإنه وإن وافق على الركن الثاني من أركان اقتناص المفهوم، وهو أن يكون الحكم المعلق طبيعي الحكم وسنخ الحكم لا شخص الحكم، الانتفاء المطلق عند الانتفاع، انتفاء طبيعي الجزاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، إلا أنه قال لا داعي لاشتراط أن يكون الشرط علة منحصرة. بل يكفي أن يتوقف الجزاء على الشرط ولو كان ذلك التوقف لمجرد الصدفة والاتفاق، وحينئذ إذا ثبتت دلالة الجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري والوضعي على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم حتى ولو لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء، بل حتى لو لم يكن التوقف على مستوى اللزوم والعلقة اللزومية، بل مجرد الربط بنحو النسبة التوقفية وبنحو المعنى الحرفي. فالجملة الشرطية عنده رحمه الله دالة على المفهوم، أي الانتفاع عند الانتفاع على مستوى المدلول التصوري والمدلول الوضعي، حيث قال رحمه الله فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق، توقف الجزاء على الشرط بنحو المعنى الحرفي، ولو لم تكن هناك علقة لزومية ولزوم بين الجزاء والشرط. هذا المعنى اللي عبر عنه المحقق الخراساني في الكفاية لما قال لكن منع دلالة الشرطية على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية العلقة في غاية السقوط. السيد رحمه الله يقول لا، الجملة الشرطية على مستوى المدلول التصوري موضوعة للربط بمعنى النسبة التوقفية، توقف الجزاء وعدم انفكاك الجزاء عن الشرط، وعليه فيثبت المفهوم. إذن هذه النقطة الأولى، وهي متى تدل الجملة الشرطية على المفهوم، قال يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء. قلت عبد الرحمن عناصر مثلا أو أمور، يلاحظ يعني يوجد في الجملة الشرطية، مثل إن جاء زيد فأكرمه، توجد ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الحكم، فأكرمه يعني وجوب الإكرام، هذا أولا. العنصر الأول هو الحكم، قال وهي الحكم والموضوع والشرط. إذن العنصر الأول هو الحكم، العنصر الثاني هو الشرط، يعني مجيء زيد، إن جاء زيد فالشرط هو مجيء زيد، هذا العنصر الثاني. والعنصر الثالث هو الموضوع، ألا وهو زيد في قولنا إن جاء زيد فأكرمه. هذا الموضوع ثابت سواء في حالة وجود الشرط أو عدم الشرط، الموضوع ثابت في كلا الحالين، في كلتا الحالتين، حالة وجود الشرط اللي هو المجيء وحالة عدم وجود الشرط. ما هو الموضوع في هذه الجملة الشرطية؟ زيد. في هذه الحالة يثبت المفهوم للجملة الشرطية. نلاحظ هنا بأن الشرط وهو مجيء زيد قيد زائد على وجود الموضوع، والموضوع ثابت على كلا الحالين، حال وجود الشرط حال عدم الشرط. مثال آخر أوضح، إذا كان الماء قدر كرا لم ينجسه شيء، ما هو الموضوع في هذه الجملة؟ هو الماء، الماء إذا كان قدر كر. ما هو الشرط؟ الشرط هو الكرية، إذا كان الماء قدر كر. الحكم ما هو؟ لم ينجسه شيء. فنلاحظ بأن موضوع الجملة هنا ثابت، أي الماء، سواء كان الماء كرا يعني تحقق الشرط أم لا، وجد الشرط أم لا. فالموضوع ثابت في حالة وجود الشرط وهو الكرية، وكذا موجود الموضوع في حالة عدم تحقق الشرط، وهذا بخلاف ما يقال في المثال المكرور عند الأصوليين، إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن الشرط هنا، فإن الشرط في هذه الجملة إذا رزقت ولدا فاختنه سيق لبيان تحقق الموضوع، وليس الشرط هنا مغاير للموضوع، بل الشرط عبارة أخرى عن وجود نفس الموضوع وتحقق نفس الموضوع، لأن رزق الولد عبارة أخرى عن وجود الولد. فيقال في هذه الحالة إذا كان الشرط مساوقا لوجود الموضوع، يعني يحقق الموضوع على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع إلا إذا وجد هذا الشرط، في هذه الحالة يقال شنو؟ لا يوجد مفهوم لهكذا جملة، لأنه مع عدم تحقق الشرط لا يوجد موضوع أصلا، فلا تدل على المفهوم، لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، أي انتفاع طبيعي الحكم وليس شخص الحكم، لا تدل على انتفاع كلي الحكم وطبيعي الحكم عند انتفاع الشرط. ولو قيل بأن لها مفهوم هذا من الكفاية ومن شروح الكفاية، فيقال بأنه هذا المفهوم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أنه إذا لم ترزق ولدا هذا هو المفهوم فلا تخدمه صح ولا لا. ففي هذه الحالة تكون القضية من قبيل شنو؟ من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. بهذا المقدار تقريبا موجود في الحلقة الثانية. الكلام اللي في الحلقة الثالثة هو أنه في النقطة الثانية، إذا النقطة الأولى متى تدل الجملة الشرطية على المفهوم؟ قد عرفنا لأنه هناك ضابطة كلية وقاعدة كلية لاقتناص المفهوم ولدلالة الجملة على المفهوم بمعنى الانتفاع عند الانتفاع. النقطة الثانية في هذا العنوان، متى تكون الجملة مسوقة لتحقق الموضوع؟ النقطة الثالثة، لماذا لا تدل هكذا جملة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، لماذا لا تدل على المفهوم؟ أما أنها لا تدل إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فلأنه لا بد من المغايرة بين الشرط والموضوع في القضية، هذا واحد. ولا تدل أي ليس لها مفهوم لتقيد الحكم بالموضوع لا بالشرط، لأن الحكم قد قيد بالموضوع لا بالشرط فلا يكون لها مفهوم حينئذ. أما لو تقيد الحكم بالشرط، تقيد الحكم بالشرط وكان الشرط مغايرا للمفهوم للموضوع، عفوا الشرط له الكرية مثلا مغاير للموضوع اللي هو الماء مثلا، هذا من جانب. أو ما طرحه السيد هنا وأثاره من بحث في هذا العنوان، وهو أن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد. هذه النقطة الجديدة التي تستحق عنونة البحث، وإلا هذا البحث طرحه السيد في تقريرات السيد محمود الهاشمي بعنوان تنبيه بعد البحث عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في التنبيه الأول، وطرح خلاصته في الصفحة تقريبا 178 من المجلد الثالث بحوث في علم الأصول. النقطة المهمة هي هذه مولانا، وهي أنه تارة يكون الشرط مساوقا لتحقق الموضوع بحيث إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يثبت لها مفهوم. المفهوم بالمعنى الأصولي الانتفاع عند الانتفاع، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. وتارة أخرى لا، يعني هذا الشرط المحقق الموضوع يكون على قسمين، القسم الأول أن يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع كما في مثال إذا رزقت ولدا فاختنه فلا مفهوم لها ولا تدل على المفهوم أي الانتفاع عند الانتفاع. وتارة ثانية أن يكون هذا الشرط هو أحد الأسلوبين أو أحد الأساليب لتحقق الموضوع ولكنه ليس الأسلوب الوحيد. قال في تقريرات البحث الخارج بالصفحة 178، فإذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم، لكن مش مثل ما قرأنا في الحلقة الثانية الآن، لا هذه إضافة جديدة. الآن نقول الشرط على قسمين، تارة هو الأسلوب الوحيد، هذا إلى مستوى الحلقة الثانية، وتارة لا، إذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم ولكنه عن شرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، أي يمكن انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع. يمكن شنو؟ يمكن انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع، فيكون مقتضى إطلاق التعليق ثبوت المفهوم أيضا، بمعنى الانتفاء عند الانتفاء. يعني شنو ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع؟ يعني هناك أسلوب آخر. ويستشهدون، أو المصنف رحمه الله هنا استشهد بالآية الكريمة من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، مش كاتب إذا جاءكم، غلط، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية 6 من سورة الحجرات، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة عن إيجاد النبأ، ولكنه شنو؟ ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ. ليش ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ؟ جواب، لأن النبأ كما يوجده الفاسق كذلك قد يوجده العادل، وتسمى هذه الجملة في حالة شنو؟ ما إذا لم يكن الشرط هو الأسلوب الوحيد المسوق لتحقق المحمول لا لتحقق الموضوع، مجرد اصطلاح. في هذه الحالة يثبت المفهوم أيضا. طبعا هذا مبني على تفسير خاص، على تفسير خاص لآية النبأ، وقد وقع فيه الكلام والخلاف الشديد بين الشيخ الأنصاري رحمه الله وبين تلميذه صاحب الكفاية الأخوند الخراساني، لكن هذا البحث مش موجود هنا في المفاهيم، وإنما ذكره في كفاية الأصول حينما تكلم في المقصد السادس حول بيان الأمارات المعتبرة شرعا، تكلم عن حجية خبر الواحد الذي هو شنو؟ المشهور بين علماء الأصول، حيث قال رحمه الله في الصفحة 293، فصل، المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص، يعني ولو على نحو الموجب الجزئية في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي لحجية خبر استقاء في الجملة. ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، إلى أن قال وقد استدل أو استدل للمشهور بالأدلة الأربعة، كتاب سنة وإجماع وعقل. بالنسبة للآيات التي استدل بها، خمس آيات، منها آية النبأ، قال فمنها آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويمكن تقريب الاستدلال بها أي بآية النبأ من وجوه، أظهرها عند المحقق الخراساني أظهر هذه الوجوه، لأن ذكر سبعة وجوه في تقريب دلالة الآية على حجية خبر الثقة، وذكرها في حاشيته على الرسائل لأستاذه الشيخ الأنصاري، وهنا في الكفاية ذكر منها ثلاثة وجوه، الأول والثالث له رحمه الله والثاني للمشهور. قال أظهرها، يعني أظهر هذه الوجوه السبعة، وإن كان الشيخ الأنصاري في الرسائل قال 20 ونيف موجود، 20 ونيف من الإشكالات على هذه شنو الوجوه التي استدل بها على تقريب آية النبأ في كونها شنو مفيدة لحجية خبر الثقة، ودالة شنو على وجوب تصديق خبر الثقة أو العادل هي في الواقع الآية، بمعنى ترتيب الأثر الشرعي على خبره. هناك الشيخ الأعظم الأنصاري قال بأنه هذه الإشكالات اللي هي نيف وعشرين أو عشرين ونيف لا يمكن الذب عن اثنين منها. هنا يحاول محاولة مستميتة المحقق الخراساني لكي يذب عن هذين شنهم الإشكالين، ويحاول شنهم أن يذكر ما هو أظهر الوجوه عنده في تقريب الاستدلال بآية النبأ، حيث قال أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط. بس أنا حبيت أن أبين لك وين هذا البحث موجود في الكفاية، أن قد واحد يدور من لا خبرة له بكفاية الأصول قد يدور ويبحث على هذا العنوان الشرط المسوق لتحقق الموضوع في بحث المفاهيم ومفهوم الجملة الشرطية، فلا يجد له عينا ولا أثر. وين موجود؟ في الصفحة 296 في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الثقة في الفصل هذا، فمنها آية النبأ، حيث قال أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. بعبارة أخرى نقول من خارج الكفاية، إن كان الجائي بالنبأ فاسقا فيجب التبين والتثبت، هذا هو المنطوق. المفهوم إن كان الجائي غير فاسق فلا يجب التبين والتثبت، وإلا كان العادل أسوأ حالا من الفاسق. قال صاحب الكفاية رحمه الله ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد، قال الشيخ الأنصاري، أن الشرط في القضية لبيان، يعني سيق قد سيق لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع. قلنا لو قيل بثبوت المفهوم فهو من قبيل السالبة، لأنه من قبيل إذا رزقت ولدا فاقتنه إذا لم ترزق ولد، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما يعبرون في المنطق. نعم، لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ، وقلنا الجملة الشرطية فيها ثلاثة عناصر، موضوع وشرط وحكم، ولا بد من المحافظة، نسبت لهذه النقطة والنقطة المهمة، لا بد من وحدة الموضوع والمحمول، من وحدة شنو؟ الموضوع والمحمول في المنطوق والمفهوم، وإنما الاختلاف وين؟ في السلب والإيجاب. أما إذا اختلف موضوع الجملة المفهومية فقد اختل شنو؟ عنصر من العناصر، لابد من اتحاد الموضوع والمحمول. نعم الحكم سلبا وإيجابا يختلف. فمن هنا قال في الكفاية: نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وإذا كانت لبيان تحقق الموضوع فهل لها مفهوم؟ مع أنه يمكن أن يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك أي لبيان تحقق الموضوع إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر. فتدبر. هنا السيد الشهيد رحمه الله بس هالمقدار يقول لك: الشرط على قسمين، تارة يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع فحينئذ لا يثبت للجملة مفهوم مقابل منطوق، وتارة لا يكون هو الأسلوب الوحيد الشرط وإنما أحد الأساليب، يعني هناك طريق آخر. وهذه الآية الكريمة آية النبأ فيها قراءتان كما يعبرون هذه الأيام، ما يقولوا قراءة للنص، قراءة للشيخ الأنصاري رحمه الله وقراءة للمحقق الخراساني. السيد الشهيد بنى على أن آية النبأ لها مفهوم بهذه القراءة الثانية، وهي أن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق شنه الموضوع، بل يكون الشرط أحد الأسلوبين، والموضوع طبيعي النبأ، طبيعي النبأ، والشرط مجيء الفاسق به. أما إذا كان الموضوع في آية النبأ هو نبأ الفاسق كما اختاره في الرسائل الشيخ الأنصاري، فيكون من قبيل إذا رزقت ولدا فاختنه، فلا يثبت لها آية النبأ مفهوم. أما إذا كان الموضوع هو طبيعي النبأ فحينئذ هل لها مفهوم أم لا؟ نعم، لأنه ليس هو الأسلوب الوحيد أي الشرط، لأن الربط بين الجزاء والشرط كان بين الحكم، تقييد الحكم بالشرط لا بين الجزاء والموضوع، يعني لم يعلق الحكم على شنه؟ على الموضوع، وإنما علق الحكم وقيد الحكم بالشرط. فإذا المفهوم إذا كان من نتائج مفهوم الشرط ربط الحكم بالموضوع، موضوع الجملة، فليس لها مفهوم، لأنه ليس هناك ربط للحكم بالشرط وراء ربط شنه الحكم بالموضوع. أما إذا كان المفهوم من نتائج ربط الحكم بالشرط فيثبت لها شنه مفهومان. قال: الشرط المسوق لتحقق الموضوع يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، وهي الحكم والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم، هذه حط عليها خط، أمرا مغايرا، شرط مغاير للموضوع، مثل الكرية بالنسبة إلى الماء، الماء موضوع والكرية شرط، وأحدهما غير الآخر. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء. إذن إذا حبيت الضيف يكون ربط الحكم شنو بالجزاء فينتج المفهوم. أما إذا كان ربط الحكم بالموضوع وتقييد الحكم بالموضوع لا يثبت المفهوم أي الانتفاع عند الانتفاع. وأخرى يعني تارة أخرى يكون الشرط محققا لوجود الموضوع، فالأول كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد، الموضوع زيد، والشرط المجيء مثل الكرية في الماء شرط، وهما متغايران، يعني الموضوع مغاير للشرط. عندنا موضوع أولا وهو زيد أو الماء، وعندنا شرط وهو الكرية أو مجيء زيد ثانيا، وعندنا حكم أي جزاء ثالثا. وأضع ثلاثة عناصر: شرط مضافا إلى الموضوع، الموضوع ثابت انتفى الشرط أو لم ينتفي. والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاقتنه، هذا الآن شرط مسوق لتحقق الموضوع، لكن راح نضيف هذه الإضافة في الحلقة الثالثة، وهي أن هذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع على قسمين: تارة هو الأسلوب الوحيد فلا يثبت للجملة مفهوم، وتارة يكون هو شنو أحد الأسلوبين وليس هو الأسلوب الوحيد، فيثبت لها مفهوم أم لا؟ قال نعم يثبت. وطبق المصنف رحمه الله هذه الفكرة على آية النبأ، لكن بقراءة معينة وخاصة لآية النبأ لا على قراءة الشيخ الأنصاري. والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان ما هو الموضوع؟ الولد، والشرط أن ترزق الولد. حبيبي الولد ورزق الولد ووجود الولد كل هذا معنى واحد، ولكن اختلفت العبارة، عباراتنا شتى وحسنك واحد. وهذا الشرط حط عليها خط شرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو يعني الشرط عبارة أخرى عن تحقق الموضوع ووجود الموضوع. رزق الولد عبارة عن وجود الولد، وجود الولد هو نفس الولد، ومفهوم الشرط ثابت في الأول، يعني هناك شرط مغاير للموضوع. فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم، اكتب طبيعي الحكم، سنخ الحكم، على انتفاء طبيعي الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. لأنه لو واحد قال وأصر بأن جملة إذا رزقت ولدا فاختنه لها مفهوم، يقول له هذا المفهوم من قبيل شنو؟ سالبة من انتفاء الموضوع. بينما الركن الثاني من أركان تحقق المفهوم للجملة ما هو؟ انتفاء طبيعي الحكم، سنخ الحكم عند انتفاء الشرط. وأما حالات الشرط اللي قلنا من هنا زيادة على ما في الحلقة الثانية، وهذا العنوان يعني هذا البحث بهالترتيب من مختصات الحلقة الثالثة، وإحنا تلاحظوا أحيانا نضيف عناوين زيادة على ما في الحلقة الثالثة، إما لأنها موجودة في كلمات القوم أو في فهرسة الكفاية أو العناوين الجانبية اللي في الرسائل للشيخ الأنصاري، أو من تقريرات البحث، أو مما يستفاد من كلمات المصنف رحمه الله، مثل آخر درس لما قلنا نظرية المصنف حول مفهوم الشرط، هذا ما موجود العنوان في الحلقة الثالثة، لكن احنا نستفيد من كلماته رحمه الله. وكثير من العناوين تقريب دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالإطلاق الأحوالي للشرط مثلا، تقريب الثالث وهكذا. فلو واحد يقول أنا هالعنوان ما أشوفه في الحلقة الثالثة، احنا أضفنا بعض العناوين لأنه كلما كانت المسائل مرتبة وعناوين ونقطة أولى وثانية ونقاط صار أسهل للفهم والاستيعاب. وأن حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، هنا المفروض يقول على قسمين مو فهي قسمين، ظهروا أكو سقط في العبارة، مكتوب عندكم فهي قسمان أو على قسمين أو فهي قسمين، إيه هو فهي على قسمين، يعني هناك تفصيل في المسألة دي تقول، هناك تفصيل في المسألة. ما هو هذا التفصيل؟ أولا وثانيا، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد، خبر كان هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في مثال الختان إذا رزقت ولدا فاختنه، يعني إذا انتفى الشرط انتفى شنو؟ الموضوع، من قبيل السالبة بانتفاع الموضوع. والآخر وهذا الغرض من طرح هذا العنوان في الحلقة الثالثة، أن هذا ما موجود في الحلقة الثانية، من هنا يكون إضافة جديدة. والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع، كما في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تمكتوب عندكم إذا ولا إن؟ ها؟ إذا خطأ، أهم عندي إذا خطأ، الآية 6 من سورة الحجرات، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، صحيح، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ، يعني مجيء الفاسق. اكتب لماذا؟ الجواب لأن النبأ كما يوجده الفاسق، هذا تعليل، ليش مش الأسلوب الوحيد؟ لما تقرأ العبارات تحاول تفكك العبارات، لماذا ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ؟ قال لأن النبأ كما يوجده الفاسق كذا يوجده العادل أيضا، يوجده العادل أيضا. فالموضوع هنا في هذه الآية هو طبيعي الحكم، بينما على قول الشيخ الأنصاري الموضوع النبأ، نبأ الفاسق. ففي القسم الأول يعني الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، لا يثبت المفهوم. أما إذا كان الشرط، نقرأها من جديد من تقريرات البحث الصفحة 178، إذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، يعني شنو؟ يعني يمكن انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع. أكررها من جديد، يعني ليش مش الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع؟ يعني يمكن انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع. ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، ليش؟ لأن مفهوم الشرط من نتائج، يعني صار من نتائج ربط الحكم بالشرط، لأن مفهوم الشرط، لا مش صار، لأن من لأن ما معنى المفهوم اللي تقول؟ ثم ليش ما يثبت المفهوم؟ يعني التعليل، هذا التعليل ليش؟ لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط، هذا هو المفهوم، ومن نتائج تقييد الحكم بالشرط، اكتب لا للموضوع على وجه مخصوص، إشارة إلى نظريتين، نظرية المصنف وهو كفاية الربط ولو بنحو النسبة التوقفية، ولو لم تكن هناك علقة شنو لزومية بين الجزاء والشرط، هذا المراد من على وجه مخصوص، أو على نظرية المشهور وهي شنو؟ الربط العلي الحصاري أو اللزوم شنو؟ الترتب العلي الانحطاري، يعني كون الشرط علة منحصرة بعد. والسيد ناقش في مقومية هذا الركن، قال لا لا لا لا يشترط لكي يثبت المفهوم أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، بل يكفي مجرد التوقف ولو لم تكن هناك حلقة لزومية. وهذا قرأنا من حقائق الأصول السيد محسن الحكيم رحمه الله. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له، يعني مساوقا له ملازما له في الخارج، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط. هذا هو التعليل ليش لا يثبت المفهوم للشرط، هذا هو التعليل. أما التعليل الأول لأن مفهوم الشرط ذا بيان لمعنى مفهومية الشرط وتحقق المفهوم مقابل منطوق للجملة الشرطية. لماذا لا يثبت مفهوم الشرط؟ لأنه ليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربط الحكم بموضوعه. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة، يعني في معنى وفي حكم قولنا اختن ولدك، إذن فلا مفهوم. ولو قلت لا لا مفهوم، لو أصر قائل على ذلك فنقول له هذا المفهوم حبيبي ليس إلا من قبيل السالبة بانتفاء. ما هو المفهوم؟ السالبة بانتفاء الموضوع. بينما المفهوم في مصطلح الأصولين ما هو؟ انتفاء طبيعي الحكم وسلخ الحكم عند انتفاء الشرط، لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وأما في القسم الثاني ما هو؟ وهو ما إذا كان الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد، يعني يمكن انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع. هذا الكلام من تقريرات البحث الخارجي. قال إذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم، يمكن مرة ثالثة أكرر العبارة، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، يعني يمكن انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع. فيكون مقتضى إطلاق التعليق تعليق الحكم على الشرط ثبوت المفهوم، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. وأما في القسم الثاني فيثبت المفهوم الذي هو الانتفاع عند الانتفاع، لأن ربط الحكم بالشرط فيه في هذا القسم الثاني أمر وراء ربط الحكم بموضوعه، فهو ربط الحكم بالشرط تقييد وتعليق حقيقي. وليس قولنا قد كرر إذا جاءكم هي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قوة قولنا تبينوا النبأ، ليس قولنا أو الآية إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبينوا النبأ، لأن القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق، بينما الأول يختص به يعني بنبأ الفاسق. وهذا الاختصاص يعني اختصاص الحكم بالفاسق نشأ من ربط الحكم بشرطه لا من ربط الحكم شنو بموضوعه، فيكون حينئذ للجملة مفهوم. فالشرط مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع تكتبه هو النبأ، كلي النبأ طبيعي النبأ. فحينئذ على هذه القراءة لآية النبأ شنو يثبت لها المفهوم. فالموضوع من جديد هو طبيعي النبأ، أي القراءة اللي قلنا لصاحب الكفاية لأن الشيخ الأنصاري، الموضوع طبيعي النبأ، لا أن الموضوع هو نبأ الفاسق لكي يقال إذا لم يأتي الفاسق لم يتحقق نبأ تكون سالبة بانتفاع الموضوع، لا، الموضوع هو طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به، النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا، هذا أسلوب من الأساليب صح لو لا؟ الأسلوب الآخر أنه النبأ المفهوم إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين، وبعبارة أخرى كما يمكن أن يجيء أو يأتي بالنبأ الفاسق كذلك هناك أسلوب آخر وهو مجيء العادل بالنبأ. فحينئذ إذا كان الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع ولكنه لم يكن شنه الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، بمعنى أنه يمكن انتفاء الشرط اللي هو مجيء الفاسق بناء على هذه القراءة مع بقاء الموضوع الذي هو طبيعي النبأ، فحينئذ يمكن أن يثبت لهذه الجملة شنه مفهوم بمعنى الانتفاع عند الانتفاع ويكون معناها هكذا، يعني قراءة الآية وتفسير الآية هكذا بناء على ثبوت المفهوم، وهو أن النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا. والمفهوم أن النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين، هذا هو تمام الكلام حول هذا العنوان وهو الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم مفهوم الوصف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.